الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قولك أكرم زيد عمرا، ما إعراب قولك عمرا؟ أحسنت، بارك الله فيكم، مفعول به منصوب وعلى نصبه فتحة الظاهر وعلى آخره. إذا قلت عمرا أكرم زيد، عمرا أكرم زيد، ما حكم تقديم المفعول به هنا؟ هل هو جائز أو واجب؟ جائز، تقديم جائز. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، لو ذكرتم أمثلة من القرآن على باب الاشتغال، قوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها منافع. أحسنت، صحيح، والأنعام خلقها. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، أيضا قوله تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. وقوله نعم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. صحيح، بارك الله فيكم. أحسنت. وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس يعلمون. أحسنت، أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. نعم شيخ عثمان. والسماء رفعها. أحسنت. نعم. والأرض فرشناها. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، ذكرها. نعم، نعم، تفضل شيخ حسين الرسول. قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان. نعم، أحسنت، السماء، صحيح. وقوله تعالى والأرض وضعها للأنام. نعم، أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم، فتح الله لكم. نعم، تفضل الشيخ، نسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: فصل في المنادى. ومنها المنادى نحو يا عبد الله، فإن أصله أدعو عبد الله، فحذف الفعل وأنيب يا عنه. والمنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على ما يرفعان به في حالة الإعراب، فيبنيان على الضم إن كانا مفردين نحو يا زيد ويا رجل، أو جمع تكسير نحو يا زيود ويا رجال، أو جمع مؤنث سالما نحو يا مسلمات، أو مركبا مزجيا نحو يا معدي كرب، ويبنيان على الألف في التثنية نحو يا زيدان ويا رجلان، وعلى الواو في الجمع نحو يا زيدون. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، وهي النكرة غير المقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، والمضاف نحو يا عبد الله، والمشبه بالمضاف نحو يا حسن وجهه ويا طالعا جبلا ويا رحيما بالعباد. وتقدم في باب لا التي لنفي الجنس بيان المشبه بالمضاف، وبيان المراد بالنفي بالمفرد، وبيان المراد بالمفرد في هذا الباب، والله أعلم. أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. المنادى هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو، وهذا وجه عده من المفعول به، لأن قولك يا عبد الله أصله أدعو عبد الله، فحذف الفعل أدعو وأنيب يا عنه. وقد ذكر المؤلف أنه يضمر عامل المفعول به الناصب له وجوبا في مواضع، ذكر منها باب الاشتغال، ثم ذكر هنا المنادى، قال رحمه الله ومنها المنادى، ومنها المنادى، أي هنا يضمر العامل عامل المفعول به الناصب له وجوبا. قال نحو يا عبد الله، فإن أصله أدعو عبد الله، فحذف الفعل وأنيب يا عنه. والمنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والمقصود بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. سبق أن قال في باب لا التي لنفي الجنس، ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، نحو يا زيد. قال والنكرة المقصودة، النكرة المقصودة هي التي يقصد بندائها معين، نحو يا رجل لمعين، وقد سبق ذكرها في الكلام عن المعارف لما ذكر أن المعارف ستة، أخذنا أن سابعها النكرة المقصودة في باب النداء هي هذه. فرجل هنا في قولك يا رجل معرفة بعد النداء بسبب الإقبال عليه. قال: والنكرة غير المقصودة، وهي التي لا يقصد بندائها معين، بل تشمل كل فرد تدل عليه، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، يقولون كقول الأعمى، لأن الأعمى حين يقول يا رجلا لا يوجه خطابه لمعين، وكقول الواعظ يا غافلا تنبه، يا غافلا تنبه، لا يقصد معينا. ومنه قول مالك بن الريب رحمه الله في مرثيته التي رثى بها نفسه: فيا راكبا إما عرضت فبلغا بني مالك والريب ألا تلاقيا. قال: والمضاف، والمضاف هو الذي يتكون من اسمين ثانيهما مجرور دائما، مثل يا عبد الله، يا طالب العلم. قال: والمشبه بالمضاف، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، أي جاء بعده معمول يتمم معناه، وهذا الذي به التمام قد يكون مرفوعا، مثل يا حسنا فعله، ويا طاهرا قلبه، وقد يكون منصوبا، نحو يا طالعا جبلا، ويا راكبا فرسا، وقد يكون مجرورا بجار يتعلق به، مثل يا رحيما بالعباد. قال: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على ما يرفعان به في حال الإعراب، هذا حكمهما. المفرد العلم والنكرة المقصودة حكمهما أنهما يبنيان على ما يرفعان به في حال الإعراب، فيبنيان على الضم إن كانا مفردين، نحو يا زيد ويا رجل، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، يا رجل، رجل منادى مبني على الضم في محل نصب. والفرق بينهما أن الأول مفرد علم، زيد مفرد علم، ورجل نكرة مقصودة. قال: أو جمع تكسير، نحو يا زيود ويا رجال، زيود منادى مبني على الضم في محل نصب، رجال منادى مبني على الضم في محل نصب. قال: أو جمع مؤنث سالمة، نحو يا مسلمات، يا مسلمات، مسلمات منادى مبني على الضم في محل نصب، وهو نكرة مقصودة. قال: أو مركبا مزديا، نحو يا معدي كرب، معدي كرب منادى مبني على الضم في محل نصب، وهو مفرد من علم. قال: ويبنيان على الألف في التثنية، نحو يا زيدان ويا رجلان، زيدان منادى مبني على الألف في محل نصب، رجلان منادى مبني على الألف في محل نصب. والفرق بينهما أن الأول مفرد علم، والثاني نكرة مقصودة، زيدان مفرد علم، ورجلان نكرة مقصودة. سبق أن المفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وإن كان مثنى أو جمعا. قال: وعلى الواو في الجمع، نحو يا زيدون، زيدون منادى مبني على الواو في محل نصب. قال: والثالثة الباقية منصوبة لا غير، الثالثة الباقية هي النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف. قال: وهي النكرة غير المقصودة، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، رجلا منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والمضاف نحو يا عبد الله، يا عبد الله، عبد منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والاسم الكريم مضاف إليه. قالوا: المشبه بالمضاف، نحو يا حسن وجهه، ذكر ثلاثة أمثلة. وسبق أن الذي به التمام في الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، الذي به التمام قد يكون اسما مرفوعا بالمنادى، ومثاله الذي ذكره أولا يا حسنا وجهه، يا طاهرا قلبه، يا حسنا خلقه، وقد يكون منصوبا، ومثاله الذي ذكره ثانيا يا طالعا جبلا، جبلا منصوب. وقد يكون مجرورا بجار يتعلق به، ومثاله هو الذي ذكره ثالثا ويا رحيما بالعباد. قال: وقد تقدم في باب للتي لنفي الجنس بيان المشبه بالمضاف وبيان المراد بالمفرد في هذا الباب، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم جاز فيه ست لغات، إحداها حذف الياء والاجتزاء بالكسرة، نحو قوله تعالى: يا عباد، وقوله تعالى: يا قوم، وهي الأكثر. والثانية إثبات الياء ساكنة، نحو: يا عبادي. والثالثة إثبات الياء مفتوحة، نحو: يا عبادي الذين أسرفوا. والرابعة قلب الكسرة فتحة وقلب الياء ألفة، نحو قوله تعالى: يا حسرة على ما فرط. والخامسة حذف الألف والاجتزاء والفتحة، نحو: يا غلام. والسادسة حذف الألف وضم الحرف الذي كان مكسورا كقول بعضهم: يا أمي لا تفعلي بضم الميم. يا أم لا تفعلي بضم الميم. وقرئ رب السجن بضم الباء وهي ضعيفة. فإن كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما جاز فيه مع هذه اللغات أربع لغات أخرى، إحداها إبدال الياء تاء مكسورة، نحو قوله تعالى: يا أبت ويا أمت. وبها قرأ السبعة غير ابن عامر في يا أبت. الثانية فتح التاء وبها قرأ ابن عامر. الثالثة يا أبتا بالتاء والألف وبها قرأ شاذا. الرابعة يا أبدي يا. وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء مثل: يا غلام يا غلام يا غلام غلامي، لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة، إلا إذا كان ابن عم أو ابن أم، فيجوز فيهما أربع لغات. حذف الياء مع كسر الميم وفتحها وبهما قرئ بالسبعة لقوله تعالى: قال يا ابن أم. وإثبات الياء لقول الشاعر: يا ابن أمي ويا شقيق نفسي، أنت خلفتني بدهر شديد. وقلب الياء ألفا كقوله: يا ابنة عم لا تلومي واهجعي، فليس يخلو عنك يوم المضجع. نعم، بارك الله فيك. قال رحمه الله: فصل. وإذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم جاز فيه ست لغات، أحدها حذف الياء والاجتزاء بالكسرة، نحو قوله تعالى: يا عبادي فاتقون، وقوله تعالى: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، وهي الأكثر. هذه اللغة هي الأكثر، وهي حذف الياء والاجتزاء بالكسرة. الثانية إثبات الياء ساكنة، نحو يا عبادي، وقد قرئ بها في المتواتر: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، بإثبات الياء ساكنة. الثالثة إثبات الياء مفتوحة، نحو يا عبادي الذين أسرفوا. الرابعة قلب الكسرة فتحة وقلب الياء ألفا، نحو يا حسرة على ما فرطت، ومثله قوله تعالى: يا أسفا على يوسف. الخامسة حذف الألف والاجتزاء بالفتحة، نحو يا غلام بفتح الميم. ومنه: ولست براجع ما فات مني، بلهف ولا بليت ولا لوني. ولست براجع ما فات مني، بلهف ولا بليت ولا لوني، أي بقولي يا لهف. السادسة حذف الألف وضم الحرف الذي كان مكسورا كقول بعضهم: يا أم لا تفعلي بضم الميم، وقرئ رب السجن. هذه قراءة شاذة بضم الباء. وقد قرأ أبو جعفر من العشرة، قرأ قوله تعالى: قال ربي احكم بالحق، قرأه: قل رب احكم بالحق بضم الباء. فهذه اللغة، هذه اللغة الأخيرة السادسة، أقل اللغات الست، لكنها فصيحة، هي لغة فصيحة مقروء بها في المتواتر. قال: فإن كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما جاز فيه مع هذه اللغات أربع لغات أخرى، إحداها إبدال الياء تاء مكسورة نحو يا أبتي ويا أمتي، وبها قرأ السبعة غير ابن عامر في يا أبت، قرأ السبعة غير ابن عامر بإبدال الياء تاء مكسورة يا أبتي، وقرأها ابن عامر يا أبت بفتح التاء. قال: الثانية فتح التاء وبها قرأ ابن عامر. قال: الثالثة الجمع بين التاء والألف يا أبتا يا أمتا. قال: وبها قرئ شاذا، ومنه قول الشاعر: ويا أبتا لا تزل عندنا، ويا أبتا لا تزل عندنا، فإنا نخاف بأن تخترم، فإنا نخاف بأن تخترم. الرابعة يا أبتي بالتاء والياء، هاتان اللغتان الأخيرتان لغتان ضعيفتان. يا أبتي فيها جمع بين العوض وهو التاء والمعوض وهو الياء، لأن التاء جاء بها عوضا عن الياء، والتي قبلها يا أبتا فيها جمع بين العوض وهو الياء وبدل المعوض وهو الألف، المعوض الياء والألف بدل الياء، فهي بدل المعوض. قال: وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء مثل يا غلام غلامي، لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة. تقول يا غلام غلامي بياء ساكنة، أو يا غلام غلامي بفتح الياء، إلا إذا كان ابن عم أو ابن أم فيجوز فيهما أربع لغات: حذف الياء مع كسر الميم وفتحها يا ابن أمي يا ابن أم يا ابن عمي يا ابن عم، وبهما قرئ في السبعة في قوله تعالى يا ابن أم، قرئ بكسر الميم وفتحها. قال: وإثبات الياء كقول الشاعر: يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد، يا ابن أمي بإثبات الياء. قال: وقلب الياء ألفا كقوله: يا ابنة عما لا تلومي واهجعي فليس يخلو عنك يوم مضجعي، يا ابنة عما لا تلومي بقلب الياء ألفا. هذا آخر الكلام على المنادى، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، وإياكم بارك الله فيكم.